Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda. Qala Ibnu Raslan rahimahullahu ta'ala: Salat ma la sababun laha mana'a ba'da salati as-subh hatta tatlu'a wa ba'da fi'l al-'asr hatta gharabat wa 'indama tatlu'u hatta irtafa'at wal istiwa la jum'atin ila az-zawal wal isfirar li ghurubi dhi kamal. أي يحرم النفل المطلق في الأوقات المنهي عنها وهي خمسة: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح، وعند غروبها حتى يتكامل غروبها وساعة الاستواء. ويستثنى من ساعة الاستواء يوم الجمعة، فلا تحرم فيه الصلاة. والاستواء لا جمعة إلى الزوال، أي يستثنى من ساعة الاستواء يوم الجمعة فلا تحرم الصلاة فيه. أما التي لسبب مقدم كالنذر والفائت لم تحرم: ركعتي الطواف والتحية والشكر والكسوف والجنازة وحرم الكعبة للإحرام. يعني الصلوات ذوات الأسباب، الصلاة التي لها سبب متقدم عنها أو مقارن لها يجوز فعلها في أوقات النهي، وذلك مثل النذر: من نذر أن يصلي ركعتين جاز له أن يصليها في أوقات النهي، ومن عليه فائتة جاز أن يصليها في وقت النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة الظهر بعد صلاة العصر. ومثل ركعتي الطواف يجوز أن يصليها في وقت النهي لأنها من ذوات الأسباب، وسببها هو الطواف وهو متقدم عنها. وتحية المسجد تجوز في أوقات النهي لأنها ذات سبب متقدم، سببها هو دخول المسجد وهو متقدم على الصلاة. وسجدة الشكر تجوز في أوقات النهي لأنها ذات سبب متقدم وهو حصول النعمة، وهي متقدمة على السجدة. والكسوف أي كسوف الشمس أو القمر إذا انكسف بعد صلاة الصبح. والجنازة يجوز إيقاعها في أوقات النهي لأنها ذات سبب متقدم وهو وفاة المسلم. وحرم الكعبة أي وتجوز الصلاة في أوقات النهي في الحرم المكي في أي وقت كان، قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أو صلى في أي ساعة كانت من ليل أو نهار. للإحرام أي لا يجوز إيقاع ركعتي الإحرام في أوقات النهي لأن سببها متأخر عنها وهو الإحرام، وهذا سبب المتأخر قد يقع وقد لا يقع، فلما كان بهذه المثابة ضعف السبب، فهذا هو الفرق بين صلوات ذوات الأسباب المتقدمة وصلوات ذوات الأسباب المتأخرة، أن ذات السبب المتقدم قد وقع سببها ومضى، وأما ذات السبب المتأخر فقد يقع سببها وقد لا يقع، فضعفت من هذه الناحية. فلا تجوز ركعتا الإحرام في أوقات النهي. وتكره الصلاة في الحمام مع مسلخ وعطن ومقبرة ما نبشت وطرق ومجزرة، أي تكره الصلاة في الحمام يعني الحمامات البخارية لأنها مأوى الشياطين. وتكره الصلاة أيضا في مسلخ الحمام وهو المكان الذي تطرح فيه ثياب المغتسلين، وذلك لأنه محل انكشاف عورات. وتكره الصلاة في عطن الإبل وهو المكان الذي تنحى إليه الإبل الشاربة ليشرب غيرها. وتكره الصلاة في المقبرة التي لم تنبش ولم يختلط فيها التراب بالصديد، وأما المقبرة المنبوشة التي اختلط فيها تراب بالصديد لا تجوز الصلاة فيها لأنها نجسة إلا فوق حائل. وتكره الصلاة في الطرق المسلوكة للناس، وذلك لما فيها من الانشغال وترك الخشوع. وتكره الصلاة في المجزرة يعني المذبحة لأنها محل النجاسات. مع صحة أي وكراهة الصلاة في هذه المواضع لا تمنع صحتها، فهي صحيحة ومكروهة، كحاكن وحازق وعند مأكول صلاة التائق. أي تكره الصلاة أيضا للحاكن والحازق وعند توقان النفس إلى الطعام، وتكره الصلاة عند حضور الطعام لأنه يشغل عن الخشوع. وتكره الصلاة للحاكن وهو المدافع للبول، والحازق وهو المدافع للريح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. مع صحة كحاكن وحازق وعند مأكول صلاة التائق، أي تكره الصلاة بحضرة الطعام الذي تتوق النفس إليه وتشتهيه.